ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث من باب أحكام البيع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحالك حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وأبو حاتم والدارقطني والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث بمعنى الحديث السابق الذي مر بنا بالأمس، فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر أنه اشترى هذا الزيت، فلما اشتراه واستوفاه كما في بعض الروايات وكأنه في طريقه إلى بيته، فعرض له هذا الرجل فأراد أن يشتريه منه، ويقول أعطاه ربحا حسنا، فأراد أن يضرب بيدها يعني الصفقة أن يقول بعتك. فلما هم بذلك إذا برجل من خلفه يأخذ بذراعه، وقد علم الحال وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، علم أنه كأنه تابع قد تابع الأمر وعرف القضية، ف نهاه عن ذلك وقال لا تبعه حتى تأخذه إلى رحلك إلى بيتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي في موضع شرائها مثل ما ذكرنا بالأمس. فما كان طبعا من ابن عمر إلا الامتثال والكف عن ذلك، وهذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن إذا بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله تعالى من إيمانه ومن صدق إيمانه وتحقيق إيمانه أنه يبادر ولا يكون عنده نوع من التسويف والمماطلة والمحاجة، فترك هذه الصفقة التي أعطي فيها ربحا حسنا حتى يأخذه إلى بيته. وذكرنا بالأمس الحكمة في هذا الأمر، وأنه من أجل ألا تتحول الصفقات التجارية إلى نوع من المبايعات الورقية بيع وثائق وتتراكم عليها الأرباح، فتاجر يشتريها من تاجر وهكذا من غير أن يكون لهم أي أتعاب، لا نقل ولا تنزيل ولا مستودعات ولا شيء ولا إضافات ولا شيء من ذلك، هذه أرباح لا تجوز. وهذا الذي وقعت فيه الأمة، فتطول المرحلة بين التاجر الأصل والمشتري والمستهلك، وتمر بعدد من التجار الذين ليس لهم أي جهد مقابل الأرباح التي يأخذونها. فانظر هذه الحكمة التشريعية، هذه الحكمة الشرعية. وكان ينبغي للمسؤولين عن الأسواق وعن التجارة في بلاد الإسلام أن يأخذوا بهذا ويمنعوا هذه البيوعات التي استشرت وكثرت بين المسلمين وأرهقت المشترين بهذه الأرباح التي لا أحقية لكثير من التجار بها. وأيضا ينبغي أن نعتبر بموقف ابن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه والطرف الآخر الذي اشترى أراد أن يشتري، فكل هؤلاء ما أحد منهم أبدى نوع من الاعتراض والمعارضة، وهكذا ينبغي أننا إذا بلغنا الأمر والحكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام السرعة إلى الامتثال والمبادرة وعدم التردد في هذا. أحسن الله إليكم. الرحل سواء كان في مكانه في السوق حسب الرحل هنا حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. التجار عادة يختلفون من عصر إلى عصر. الآن التجار في الغالب أصحاب مستودعات وأماكن مخصصة، وإما دكاكين أو مستودعات أو إلى ذلك، وكل بحسبه. وأيضا العلماء لهم تفصيل في أنواع المبيعات، فمثلا العقار والأشجار والبيوت هذه يكون نقلها بالتخلية، والحاجات الخفيفة القبض يعتبر فيها مجرد القبض كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، إذا كان شيء إنما هو يتم بالقبض فقبضه يعتبر نقل للرحل. فإذا اشتريت ساعة مثلا أو قلم أو أشياء خفيفة فقبضك إياها انتهى، ما نقول لازم تأخذه إلى رحلك. لكن الأشياء ذات الشأن، وخاصة التجار أصحاب البضائع ذات الشأن، وحتى لو لم يكن تاجر إذا أخذ شيء له شأن لا يمكن أن يكون حازه حتى يأخذه، مثل الطعام مثلا حتى تأخذه إلى بيتك. فكل بضاعة وسلعة بحسبها يكون قبضها وحوزتها إلى الرحل حسب العرف. نعم حسب العرف. نعم العرف له دور في هذا، لكن لا ينبغي للعرف أن يترتب عليه تعطيل حكم شرعي فضلا عن معارضة حكم شرعي.